ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في شأن البيعة لعلي: لما قتل عثمان رضي الله عنه سعى الناس إلى علي رضي الله عنه وقالوا: لا بد للناس من إمام، لا بد للناس من إمام. فحضر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والأعيان من المهاجرين والأنصار، فبايعوا عليا رضي الله عنه، وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ثم تتابع الناس بعد ذلك. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في هذه المحاضرة التي أستهل بها الحديث عن الفتنة الطاحنة، الظلوم، الغشوم، الجهول، العمياء، الصماء، البكماء، التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل عثمان، تصور معي أن المدينة ظلت 5 أيام على الراجح من أقوال أهل السير بدون إمام، بدون خليفة. وأرجو أن تتصور معي الفجيعة حينما تعلم أن الغافقية، وهو قاتل عثمان، هو الذي كان يقود أمر المسلمين، بل ويتقدم للصلاة في مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها من فتنة ويا لها من نكبة، أن يتقدم للصلاة الغافقي قاتل عثمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهل هذه الروايات لأخرج الغش من السمين، ولأقف بكم على الحق المبين، لنعرف قدر صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أستهل هذه الروايات في بيعة علي، لأنه قد قيل ما قيل، وشحنت كتب التاريخ والأسفار، وشحنت كتب السير بالروايات الموضوعة والمكذوبة التي لا يصح بحال أن تنسب إلى أصحاب سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أستهل هذه الروايات برواية في غاية التأثير، برواية مؤثرة جدا من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه، رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن قيس ابن عباد. تدبر معي، يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يوم الجمل، سأتحدث عن فتنة الجمل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي. تدبر كلام علي رضي الله عنه، يقول: ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي، وجاءوني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ يقول: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا، لأن أول من ذهب إليه ليطلب منه البيعة من؟ الخوارج، قتلت عثمان. تدبر دقة كل كلمة أتلفظ بها، إن أول من ذهب لعلي ليطلب منه البيعة هم الخوارج، قتلت عثمان. لكن أول من بايع طلحة، هذا كلام لابد أن يعني نقف على دقة الألفاظ حتى لا يزل أحد. فعلي يتكلم الآن عن هؤلاء المجرمين، يقول رضي الله عنه وارضاه: ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وانكرت نفسي، وجاءوني للبيعة. ذهب اليه الاشقر النخعي، وذهب اليه الغافقي، بل وقال له الاشقر قولة شديدة، قال: والله ان لم تقبلها اليوم لتعصرن عينيك عليها بعد ذلك. يعني هذا كلام شديد لا يقال لعلي رضي الله عنه. يقول: وانكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت: والله اني لأستحي من الله ان ابايع قوما قاتلوا رجلا، قاتلوا رجلا، من الذي قتل عثمان؟ المنافقون والخوارج. يقول: والله اني لأستحيي من الله ان ابايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ واني لأستحيي من الله ان ابايع وعثمان قتيل الارض لن يدفن بعد. هؤلاء ورب الكعبة ما كانوا ابدا طلاب مناصب، ما كانوا طلاب كراسي ابدا. علي رضي الله عنه وارضاه، هذا العلاق الكبير الذي كان يقول للدنيا يا دنيا غري غيري لقد طلقتك ثلاثة. علي امام الزهد امام الورع، وسيزول عجبك اذا علمت ان الذي ربى علي هو المصطفى وكفى. علي تربى في حجر رسول الله وسمع القرآن غضا طريا من فم رسول الله وحده. ارجو ان تتصور ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف للصلاة في بيته ويسمع القرآن وحده من فم رسول الله غضا طريا علي رضي الله عنه. هذه كرامة لا يستطيع بليغ على وجه الارض ان يجسدها لحضراتكم الان. فتدبر معي، يقول علي والله اني لأستحيي من الله ان ابايع وعثمان قتيل الارض لن يدفن بعد. فانصرف لما قال لهم ذلك، انصرف. فلما دفن اي عثمان رضي الله عنه رجع الناس يسألون البيعة، فقلت اللهم اني مشفق لما اقدم عليه، اللهم اني مشفق لما اقدم عليه. ثم جاء عزمه اي عزم علي اهل بدر من المهاجرين والانصار كما سابين الان. ثم جاء عزمه فبايعت. فلما قالوا تدبر يا امير المؤمنين، يقول علي لما سمعت قولتهم يا امير المؤمنين كأن قلبي قد انصدع، كأن قلبي قد انصدع، صدع قلبه لمجرد ان سمع يا امير المؤمنين كلمة كبيرة. هؤلاء ائمة الورع والزهد. فعلي امام اخر من طراز عمر، علي رضي الله عنه امام اخر من طراز عمر. فعمر رضوان الله عليه هو الذي قال لنفسه يوما دخن دخن يا ابن الخطاب، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرة ثم دعيت يا عمر، وها انت اليوم تدعى يا امير المؤمنين. ثم يبكي ويجهش بالبكاء ويقول لنفسه فماذا انت قائل لربك غدا يا عمر. فانت امام امام اخر من طراز عمر، امام امام من ائمة الزهد والورع والتقى والعلم والفقه والخطابة والبلاغة والبيان، امام علي رضي الله عنه وارضاه. يقول فلما قالوا يا امير المؤمنين كاد قلبي ان ينصدع وانسكبت عيني بالعبرات. يعرف قدر هذه الكلمة ويعرف حجم الامانة ويعرف خطورة الولاية. ولم لا، ألم يسمع علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن أبا ذر رضي الله عنه ذهب يوما يطلب الولاية من رسول الله، فضرب النبي على منكب أبي ذر وقال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ألم يسمع علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، حديث والله الذي لا إله غيره يخلع القلب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يوليه الله عز وجل رعية يموت، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالإمامة والولاية والحكم والمسؤولية مسؤولية عظيمة. كبيرة، انها امانة ثقيلة. اسأل الله عز وجل ان يعين كل راع على رعيته، وارجو الا تنصرف الاذهان الى الحاكم فحسب، بل انت راع وانا راع. يقول النبي كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل في اهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والامام راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فكل له مسؤولية سيسأل عنها بحسب حجم هذه المسؤولية. اسأل الله ان يستر علينا وعليكم في الدنيا والاخرة. وتنبر معي هذه الرواية المؤثرة ايضا، وخلاصتها ان الناس اقبلوا الى علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وطلبوه للخلافة، تنبر معي، فرفض، رفض علي، نعم رفض علي رضي الله عنه اول الامر، واشار بمن؟ اسمع، اشار على الناس ان يختاروا للخلافة طلحة ابن عبيد الله. هذه نقاط في غاية الاهمية، لان حنبني عليها بعد ذلك اصولا في غاية الدقة. علي رضي الله عنه لما ذهب اليه الناس رفض الخلافة واشار عليهم بطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنه، قال لهم عندكم طلحة والزبير، وتمنيت والله ان لو وقفت مع طلحة والزبير، فانني اعلم يقينا ان كثيرا من المسلمين لا يعلم شيئا البتة عن هذين العملاقين البطلين، عن طلحة والزبير رضي الله عنهما. ارجو الله ان يسر لنا وقفة ولو قليلة لنتعرف على هذين البطلين، فسوف اتعرض الحديث عنهما في احداث الفتنة المقبلة كثيرا. يقول: فاشار عليهم بطلحة والزبير رضي الله عنهما، فقالوا له، قال الناس لعلي: انطلق معنا الى طلحة والزبير، انت تشير علينا بطلحة والزبير، انطلق معنا. فانطلق معهم علي رضي الله عنه الى طلحة، بدأ بطلحة وسلم عليه وقال: علي رضي الله عنه، يا ابا محمد، ان الناس قد اجتمعوا الي في البيعة، اي طلبوا مني البيعة، اما انا، يقول علي، فلا حاجة لي فيها، فلا حاجة لي فيها، فابسط يدك حتى ابيعك. فقال طلحة رضوان الله عليه: يا ابا الحسن، انت اولى بهذا الامر واحق به مني لفضلك وقرابتك من رسول الله وسابقتك في الاسلام. وهل يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوي الفضل؟ وهل يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوي الفضل؟ يقول: يا ابا محمد، لقد اجتمع الناس الي وبايعوني على الخلافة او طلبوا مني فابيت، لا حاجة لي فيها، فابسط يدك حتى ابيعك. فقال طلحة: يا ابا الحسن، انت اولى، انت اولى بهذا الامر مني واحق به لفضلك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتك في الاسلام. وقد حصل نفس الموقف تماما مع الزبير، لما رفض طلحة انطلق طلحة مع علي مع الناس الى الزبير بن العوام، فقال له علي مثل ما قال لطلحة، فقال له الزبير مثل ما قال طلحة رضوان الله عليهم جميعا. فرجع علي الى المسجد. ارجو ان تقفوا مع هذه الروايات، لانكم ان عدتم الى كتب السير والتاريخ ستجدون الكتب والاسفار قد شحنت بكثير من الروايات الموضوعة المكذوبة الباطلة، وانا اخرج لكم هذا الحق من ركام هائل من الباطل، من ركام هائل من الباطل. فانطلق علي رضي الله عنه مع طلحة، لانه اتهم بان طلحة والزبير، انا اركز من اجل هذا، قد بايع عليا والسيف على رقابهما. هذا كلام يليق بالنبي واصحابه الذين رباهم على يديه، والله ما يليق ابدا، والله ما يليق باحد المؤمنين. فكيف بسادة الدنيا واطهر الخلق بعد الانبياء والمرسلين؟ انطلق طلحة والزبير رضي الله عنه مع علي الى المسجد، واجتمع الناس وبايعوه، اي بايعوا عليا رضي الله عنه وارضاه. تنظر معي هذه الرواية الجميلة ايضا، هذه الرواية الثالثة، رواه الامام احمد في مسنده بسند صحيح عن محمد ابن الحنفية اللي هو ابن مين؟ ابن علي رضي الله عنه. قال: كنت مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور، اي في الدار رضي الله عنه. فاتاه رجل، اتى من؟ علي رضي الله عنه، فقال: ان امير المؤمنين مقتول، ان امير المؤمنين مقتول. ثم جاء اخر، رجل اخر، فقال: ان امير المؤمنين مقتول في هذه الساعة. قال محمد بن الحنفية، فقام علي، تدبر لتعلم، اذكرك بانني ذكرت ان هذا قد حدث بعد عودة علي من عند عثمان رضي الله عنه، لما ذهب اليه وهو معتم بعمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب ليعرض عليه النصرة مع عدد لا بأس به من اصحاب النبي. فقال له عثمان، عاهده والزمه بعهد الله عز وجل عليه ان يذهب الى بيته وان يغمد سيفه وان يبرأ الفتنة، وعثمان قال: ما احب ان القى الله عز وجل وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. فعاد علي رضي الله عنه وهو في غاية السمع والطاعة لامير المؤمنين، وهذا منهج عجيب، منهج عجيب في السمع والطاعة. ما ينبغي ان يخالف انسان قول امير المؤمنين او قول الخليفة لامر يراه هو في عقله او في نفسه، لا اطلاقا، هذا لا يجوز. فانطلق علي وهو يعلم يقينا ان عثمان مقتول، لكنه انطلق ويحترم امر الخليفة له بان يغمد سيفه وان يكف يده. كما ذكرت لكم، عثمان يحقق ما عاهد عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لا يريد ان يخرج من الدنيا وفي عنقه قطرة دم واحدة لامرئ مسلم يحتج بها عليه بين يدي الله جل وعلا. فعثمان لما جاء الرجل وقال لعلي انه مقتول الساعة، ما استطاع ان يصبر مع انه كان عند عثمان منذ لحظات. فقال، تقول محمد بن الحنفية، فامسكت به من وسطه فقال: خل عني لا ام لك، خل عني لا ام لك. وانطلق علي رضي الله عنه وارضاه. يقول: فاتى علي الدار فوجد عثمان قد قتل رضي الله عنه وارضاه، فعاد الى داره، تدبر معي، واغلق عليه بابه، فاتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه، فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل. وتدبر هذه الصيغة، لا تكون ابدا الا على ألسنة من؟ الخوارج المنافقين المجرمين، قتلة عثمان. ان هذا الرجل قد قتل رضي الله عن عثمان، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم احدا احق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني، فاني لكم وزير خير مني لكم امير. فقالوا: لا والله، ما نعلم احدا احق بها منك. قال: فان ابيتم علي فان بيعتي لا تكون سرا ابدا، ولكن اخرج الى المسجد، فمن شاء ان يبايعني بايعني. قال: فخرج علي رضي الله عنه الى المسجد فبايعه الناس. وروى الامام احمد ايضا بسند صحيح عن عوف قال: كنت عند الحسن البصري رحمه الله، وكان الحسن في المدينة عند مقتل عثمان. فأنتم تعلمون أن الحسن من كبار التابعين الذين عاصروا عثمان رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه وغيرهم. يقول: وكان في المدينة عند مقتل عثمان، فذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن جوشن الغطفاني: يا أبا سعيد، إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا، يعني انتقد ابو موسى في انه اتبع عليا رضي الله عنه. قال: فغضب الحسن البصري حتى تبين الغضب في وجهه، وقال: فمن يتبع، فمن يتبع، فمن يتبع، وظل يكررها. ثم قال: قتل امير المؤمنين عثمان مظلوما، فعمد الناس الى خيرهم فبايعوه، اللي هو من؟ علي رضي الله عنه وارضاه. هذه روايات تبين وتوضح لنا بجلاء ان بيعة علي رضي الله عنه كانت في العلن، لم تكن سرا ولم تكن في الخفاء، وانما كانت في المسجد. وروى ايضا ابن عساكر عن الحسن البصري رحمه الله قال: لما قدم علي البصرة، تدبروا هذه الرواية الطويلة، فعلي رضوان الله عليه كان يعلم علم اليقين انه احق الناس بها واولى الناس بها، ولكنه كان يخشى الفتنة رضي الله عنه وارضاه. يقول الحسن البصري: لما قدم علي البصرة في اسر طلحة واصحابه، قام عبد الله بن الكواء، وعبد الله بن الكواء ده من كبار الخوارج، قال له: يا امير المؤمنين، اخبرنا عن مسيرك هذا، اي الى البصرة، اوصية اوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام عهد عهده اليك، ام رأي رأيته حين تفرقت الامة؟ يعني هل خرجت الى البصرة بوصية لرسول الله او بعهد لرسول الله، ام برأيك انت حينما رأيت الامة قد تفرقت واختلفت بعد مقتل عثمان؟ فقال علي: والله ما اكون اول كاذب على رسول الله، يعني ساقول كلاما صريحا واضحا صادقا. قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موتى فجأة، ولا قتل قتلا، ولقد مكث النبي في مرضه اياما وليالي، يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني. هذا كلام في غاية الدقة ما ينسب لعلي، يعني مثل هذا الكلام حينما يقوله علي رضي الله عنه فله مغازي كثيرة ومعاني جليلة، ارجو ان تنتبهوا لها جيدا، فهذا من ابلغ الردود على الروافض المحترقين الذين يفضلون ويكرمون عليا على الصديق الاكبر الامين ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. يقول علي: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في مرضه ابا بكر ان يصلي بالناس وهو يرى مكاني، يعني لو كان يرى اني اهل لهذه المكانة لقدمني على ابي بكر رضي الله عنه. يقول علي المنصف رضوان الله عليه: فيأمر النبي ابا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد ارادت امرأة من نسائه ان تصرفه عن ابي بكر، يعني من؟ عائشة رضي الله عنها. ولقد ارادت امرأة من نسائه ان تصرف النبي عن ابي بكر، فابى وغضب وقال: انتن صواحب يوسف، مروا ابا بكر يصلي بالناس. امر صريح. يقول علي: فلما قبض الله نبينا نظرنا في امورنا فاخترنا لدنيانا من اختاره النبي لديننا. كلام علي، كلام بديع جدا. يقول: فلما قبض الله نبينا نظرنا في امورنا فاخترنا لدنيانا من اختاره النبي لديننا، اي الى الصلاة. اختار النبي ابا بكر للدين، واعظم اصل في اصول هذا الدين بعد التوحيد هو الصلاة. اختار النبي ابا بكر للدين، فهل يختار النبي ابا بكر للدين ولا تختار الامة ابا بكر للدنيا؟ يقول: فلما قبض الله نبينا نظرنا في امورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. فكانت الصلاة اصل الاسلام وقوام الدين، وهو امين الدين اي ابو بكر، فبايعنا ابا بكر رضي الله عنه، فكان لذلك اهلا، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة. اسمع: فأديت إلى أبي بكر حقه. يقول علي: فأديت إلى أبي بكر حقه، وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما قبض رضي الله عنه ولاها عمر، فأخذها بسنة صاحبه وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر رضي الله عنه، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة. اسمع: فأديت إلى عمر حقه، وعرفت طاعته، وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. ف فلما قبض عمر تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي، وأنا أظن ألا يعدلوا بي. فأخذ عبد الرحمن ابن عوف مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولي إليه أمرنا. انظر إلى عبقرية جديدة من عبقرية عمر، لما نام على فراش الموت اختار ستة من الصحابة، طلح والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعلي وعثمان، وقال الخلافة في هؤلاء. فتنازل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، وظلت الخلافة بين عثمان وعلي، فأجمعوا أمرهم على أن تكون الخلافة لعلي. فجمع عبد الرحمن بن عوف الصحابة وطلب منهم العهد أن يبايعوا من اختير الخلاف، فبايع الكل بما فيهم علي، فبايع الكل بمن فيهم علي. فقرأ عثمان عبد الرحمن وعوف رضي الله عنه العهد والبيعة التي أخذها هؤلاء القادة والأطهار الذين جعل عمر الخلافة فيهم، اختاروا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فهل شاغب علي وأنكر؟ اسمع ماذا يقول، أكرر مرة أخرى العبارة الماضية الجميلة، يقول فلما قبض أي عمر تذكرت في نفسي قرابتي. يبقى علي رشح من مين؟ من عمر. فلما قبض عمر تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي، وأنا أظن ألا يعدلوا بي. يقول فأخذ عبد الرحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولي إليه أمرنا. ثم أخذ عبد الرحمن بيد عثمان فضرب بيده على يده، فنظرت في أمري، اسمع، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي. يا سبحان الله، ألم أقل لكم إن هؤلاء ورب الكعبة ما كانوا طلاب دنيا، إنها أمانة أمانة. ومع ذلك حينما رأى أن الصحابة قد قدموا عثمان رضي الله عنه يقول فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، أي سبقت طاعته لعثمان رضي الله عنه وأرضاه ما كان يرجوه لنفسه من أن يبايعه الناس بما فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن علي. وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري فبايعنا عثمان، اسمع، فأديت إليه حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما أصيف نظرت في أمري فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين، يعني الكوفة والبصرة، وفي رواية ثم إن عثمان قتل فجاءني الناس فبايعوني طائعين غير مكرهين. رواية واضحة جدا وجميلة. ويمكن القول أيها الأحبة بأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان بلا نزاع أقوى المرشحين للإمامة بعد قتل عمر، كان أقوى المرشحين للإمامة بعد قتل عمر. فلقد ذكرت لحضراتكم الآن أنه كان من بين الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، على أنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموجودين بعد عثمان أحق بالخلافة من علي بلا نزاع بين أئمة أهل السنة والجماعة. لم يكن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عثمان أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، فهو من السابقين الأولين والمهاجرين، وهو ابن عم النبي الأمين، وهو صهره، إلى غير ذلك من الفضائل التي أود أن أقف معها الآن قبل أن أخوض غمار هذه الفتنة، لننطلق من قاعدة صلبة قوية متينة، ألا وهي من هو علي. لا ينبغي أن ننطلق في هذا البحر الهائج المائج إلا ونحن على معرفة تامة بمكانة علي، بقدر علي. ألم أقل لا ينبغي، او ان الحديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب صفاء في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراجيف المغرضين والكذابين والوطاعين. فتعال معي في ايجاز شديد جدا لنتعرف على قدر علي وعلى مكانة علي رضي الله عنه وارضاه حتى ننطلق من هذه القاعدة. علي رضوان الله عليه هو الخطيب المفوه الذي تهتز الدنيا لكلماته وهي تخرج من شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء. علي رضي الله عنه الفقيه العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه. علي رضي الله عنه البطل الشريف والفدائي العظيم الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء. علي رضي الله عنه الذي احب الله ورسوله واحبه الله ورسوله الذي احب الله ورسوله واحبه الله ورسوله. علي تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. علي الذي اضطر يوما، ويا لها من لحظات قاسية على النفس حينما يضطر الشريف صاحب الشهامة والمروءة والرجولة ان يعدد مناقبه وفضائله. انها لحظات قاسية على الشرفاء. اقول علي الذي اضطر يوما ان يعدد مناقبه وان يبين للناس فضائله، فقال اسمع: محمد النبي اخي وصهري. قال: محمد النبي اخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن امي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد ولداي منها، فايكم له سهم كسهمي. من كعلي؟ واخشى ما اخشاه يا اهل السنة ان يخشى طالب من طلابنا ان يزل فيما زل فيه الروافض فينتقص قدر علي. اكرر هذه عبارة في غاية الخطورة. اخشى ان يخشى طالب علم من طلابنا ان يزل فيما زل فيه الروافض من تأليه وتقديس لعلي فيحجب حقا لعلي. واضحة؟ اوضحها بمعنى اخر. اقول اهل السنة يعرفون قدر علي رضي الله عنه ولا يحجزون ابدا او يحبسون منقبة عظيمة اثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه بحجة انهم يخشون ان يزلوا فيما زل فيه الروافض من تقديس وتكريم زائد لعلي. لا، بل اننا نثبت لعلي ما اثبته النبي له، ونكرم عليا والله تكريما ما كرم حتى عند هؤلاء الخبثاء من الروافض الذين في مقابل هذا التكريم لعلي نسفوا نسفا تاريخ الاطهار، تاريخ الصديق، وتاريخ عمر، وتاريخ عثمان، وتاريخ عائشة. بل ان هؤلاء لا يأخذون ابدا برواية روتها عائشة ام المؤمنين الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول علي: محمد النبي اخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن امي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد الحسن والحسين، وسبط احمد ولداي منها، فايكم له سهم كسهمي. علي رضوان الله عليه ذلكم الشهيد المظلوم، اسد الله الغالب رضوان الله عليه، الذي كان اول من اسلم بلا نزاع، لا تعارض بين هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه قال علي اول من اسلم، وبين الحديث الاخر الذي يثبت ان ابا بكر هو اول من اسلم، فابو بكر هو اول من اسلم من الرجال وعلي هو اول من اسلم من الصبيان. ابو بكر رضي الله عنه هو اول من اسلم من الرجال، وعلي رضي الله عنه هو اول من اسلم من الصبيان. ففي اللحظات الاول للرسالة والنبوة كان علي رضي الله عنه في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن غضا طريا من فم رسول الله، فينطلق علي ليردد شهادة الحق وقولة الصدق وهو في العاشرة من عمره. تصور بالله يا اخي، تصور هذا المشهد، النبي عليه السلام يعني يقرأ القرآن ويصلي وعلي طفل في البيت سنه 10 سنوات، فينطلق الى النبي ويقول يا عم ماذا تصنع، تعمل ايه، يسأله عن الصلاة وماذا تقرأ. فما احتقر النبي عليا وما قال بانه طفل صغير لا ينبغي ان يفهم مثل هذا الكلام الان، كلا، وانما عرض النبي عليه الاسلام. فانطلق علي هذا الغلام الصغير المبارك ليردد خلف النبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. ومنذ هذه اللحظات يسجل اسم علي رضي الله عنه في سجل الاشراف الاطهار الى ان يرث الدنيا ومن عليها العزيز الغفار بان عليا هو اول من اسلم من الصبيان والغلمان. صبي صغير، يعني تصور ولدك في هذا السن 10 سنين يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويسمع القرآن منه. ولا اريد ان اتوقف بايجاز، وانما اريد ان اوجز القول، فلو توقفت مع سيرة علي هذا يحتاج الى كلام طويل، لكن في غزوة خيبر لابين لكم قدر علي عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة تجلت بطولة اسد الله الغالب، بل ان شئت فقل ظهرت مكانة علي عند الرب العلي وعند الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ان خيبر كانت مستعمرة يهودية حصينة، كانت مستعمرة يهودية حصينة. فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحاصرة خيبر، وكانت تتكون من 3 قلاع حصينة جدا جدا لليهود. حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وطال الحصار. فقال في يوم من الايام لما طال الحصار، والحديث في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا لرجل اسمع يحب الله ورسوله. هنا امر عادي، ما اظن ابدا انني ساقف على منقبة اعظم واجل من هذه المنقبة لعلي ابدا. الرسول يشهد بان الله يحب عليا وبان النبي يحب عليا، لاعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، هذه شهادة، يفتح الله على يديه اي حصون خيبر، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدوكون ان يتناقشون ويخوضون ويتباحثون في هذا الرجل العظيم، من هو الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي رواية لمسلم، وهي من اجمل وارق الروايات، عن عمر رضي الله عنه يقول عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة، والله ما احببت الامارة الا يومئذ فتساورت لها اي تطلعت لها رجاء ان ادعى اليها لما سمعت من قول النبي ويحبه الله ورسوله. عمر المتجرد ما تطلع للامارة الا في هذا اليوم لينال هذه المنقبة العظيمة وهذه الشهادة الكريمة. يقول سهل بن سعد رضوان الله عليه راوي الحديث في الصحيحين، فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها اي الراية، ونظمت الصفوف ووقف الكل يتطلع الى النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يريد ان ياخذ الراية وينتظر امر النبي ونداء النبي لهذا الرجل الشريف الذي سيمنح الراية. وشق السكون والصمت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اين علي بن ابي طالب؟ حتى علي مش موجود في اليوم ده، سبحان الله. اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، انه يشتكي عينيه، تخلف اليوم لمرض اصابه في عينيه، انه يشتكي عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارسله الي. فأتي به، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ودعا له فبرئ بإذن الله. حديث الصحيحين، مسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ودعا له فبرئ وأعطاه الراية. برئ يعني انظر إلى نص الرواية كما في الصحيحين من حديث سهل يقول: فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. ولم لا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الراقي والمصطفى؟ مسح النبي عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ وهذا لفظ مسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي لفظ البخاري: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وسرعان ما على هتاف النصر بصوت أسد الله الغالب علي بن أبي طالب الذي ردده النبي أول يوم عند حصون خيبر: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. أسأل الله أن يقر أعيننا بهذا النشيد الحلو مرة أخرى حتى نردد ما ردده النبي وأصحابه: الله أكبر خربت حصون يهود، إنه ولي ذلك مولاه. وهكذا يا إخوة، فتح الله عز وجل على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لينال هاتين المنقبتين العظيمتين. أما الأولى هي فتح الله على يدي حصون خيبر، وأما الثانية شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله، وبأن الله عز وجل يحب عليا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب عليا هو الآخر رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة التاسعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من؟ محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، البطل اللي أنا تكلمت عنه قبل ذلك. يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في المدينة ليتولى أمرها وشأنها محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على أهله، أي على أهل النبي. هذه أيضا رسالة ومنقبة أخرى، أن يترك النبي عليا رضي الله عنه على أهله للحماية وللزود عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى سفر طويل بعيد، فمع من؟ فيترك مع أهله من؟ يختار النبي عليا. فيغضب علي ويبكي وينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص يقول علي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يا إخوة، أي طراز من البشر كان علي لينال هذه المنقبة العظيمة هي الأخرى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد له في هذا الحديث في الصحيحين بشهادة كبيرة، بشهادة عظيمة. وأهل السنة والجماعة كما ذكرت أخذوا هذه المناقب والأحاديث وعرفوا لعلي رضي الله عنه قدره، وأخذها أهل الروافض أو الروافض ورفعوا بها عليا إلى مرتبة الألوهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبكل أسف يا إخوة، حياة علي رضوان الله عليه حياة تتفجر عظمة وجلالة، لكنها أيضا في الوقت ذاته تموج بالأسى والهول موجة، تموج بالأسى والهول موجة، لا سيما إذا علمنا أن طائفة من الناس قد غلت فيه فجعلته إلها، وأن طائفة أخرى قد جفت فيه فجعلته كافرا بالله. طائفة الخوارج كما سأبين كفرت عليا رضي الله عنه، وطائفة الروافض قد رفعت عليا إلى مرتبة الألوهية والعبودية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي حياة بلا نزاع، حافلة بالبطولة والألم، حافلة بالعظمة والمأساة، حافلة بالبأساء والضراء، حافلة بالنصر والهزيمة، حافلة بالرخاء والشدة، حافلة بالبسمة والدمعة، حافلة بالفرح والحزن. لا نزاع أبدا بأن عليا رضوان الله عليه كان أحق الناس بالخلافة بعد موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأقول ليست سابقة علي والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصاهرة هي المزايا الأولى والوحيدة التي تؤهل علي رضي الله عنه لمنصب الخلافة، لا، لكن كان له بالإضافة إلى كل هذا كان له من القدرة والكفاءة والذكاء والعلم والشجاعة والإقدام والمروءة والعقلية، وكان له من حزم اشتهر به بين جميع أصحاب النبي، وما كان له من صلابة في الحق، وما كان له من بعد نظر في تصريف الأمور، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير علي في كل شيء. أقول لهذا كله كان علي رضوان الله عليه أجدر وأولى الناس بهذا المنصب الخطير بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأشرع بإذن الله تعالى في الحديث عن الفتنة الخطيرة التي انتشرت انتشار النار في الهشيم منذ اللحظات الاولى التي بويع فيها علي رضي الله عنه وارضاه، حتى وصل الى ما وصل اليه في النهاية، اي الى ان قتل. اقف مع هذه الفتنة بتؤدة وصبر ودقة لاخرج كما اقول الباطل، ولاجلي لحضراتكم الحق، لنقف على قدر الله عز وجل وعلى قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم حتى لا أقطع عليكم مواصلة التفكير والتركيز سأقف عند هذا القدر الليلة، لأشرع في الحديث عن الفتنة بإذن الله تعالى في لقائنا المقبل الذي سيكون بإذن الله عز وجل يوم الأربعاء الموافق 10/6. معلش سامحونا، عندي سفر لمدة ان شاء الله 10 أيام بإذن الله، لكن تعمدت ان يعني ازيد عليها مدة اخرى لامنح فرصة لاخواننا وطلابنا من طلاب الجامعة ليستعدوا ان شاء الله تعالى بالمذاكرة، مع دعواتي لهم بالتوفيق والسداد والنجاح، انه ولي ذلك ومولاه. إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام